إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. هو الأصبي مش بيضرب أم كلثوم دلوقتي على لحن جديد؟ إيه يا مصطفى بيه؟ خلاص سيب بقى المسألة دي علي، أنا هتصل بيه واتفاهم معاه. في موضوع تاني كنت عايز أكلمك فيه، ولا أقولك بلاش بعدين. تفضل. تسلم ايدك. وفي الحقيقه احرج كلامك في الموضوع ده لانه اعتبره موضوع حساس شويه، لانه عارف مدى الصله اللي بيني وبينك، سامني انا افتحك فيه. ايوه يا امين بيه، اتاخت وخلاص وفيت، انما لبسها ليه نغيره؟ لانه مش معقول يا شيخ ابراهيم ام كلثوم هتقف تغني وهي لابسه عقال وراها تخت بيعزف مزيكا ولابسين بدل مش افاطين. انا كنت حاسس ان التغيير دي هيجر وراه تغييرات تانية. ما هو ده شيء طبيعي يا شيخ ابراهيم، ام كلثوم دلوقتي ما عادتش البنت الصغيره اللي بتلبسها ولد عشان خايف عليها وانت بتلف بيها بين الكفور. ام كلثوم كبرت ولازم تواجه الناس زي اي مطربه في المحروسه، زيها زي منيره المهديه، فتحيه احمد. احنا غير دول كلهم. لما تحب تكون غير دول كلهم يا شيخ ابراهيم، ما يبقاش في اللبس، يبقى في السلوك، يبقى في الشغل، يبقى في تحقيق مستوى فني افضل. ساعات واحدة في الدنيا بتغيير البلطو رؤال انت دايما لابساهم وانت بتغني. انا كان نفسي اغيرهم من زمان، بس ما كنتش قادرة اواجه ابويا واطلب منه طلب زي ده. بس بمجرد ان ابويا وافق على التغيير ده بصراحة انا خفت. ليه؟ انا مش قادرة افهمك. بصي يا روحية، الصور دي، الصورة دي كان عندي فيها 8 سنين، ودي كنت تقريبا 14 سنة، وطبعا دي صورتي دلوقتي. عارفة يعني ايه واحدة تلبس اللبس ده من قبل ما تكمل 8 سنين وتفضل لابساه سنين طويلة قوي، وبعد كده فجأة يجوا يطلبوا منها انها تغيره؟ التعود على حاجة روحية كأنه شيء بيلزق في جسم الواحد منا. انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة ازاي هطلع كده قدام الناس لأول مرة من غير بنطو عقال. بكره الناس دي هتتكلم مش بس عن كلمات الغنوه ولحنها، لا هيتكلموا كمان عن الفستان اللي هتبقي لابساه. اكيد هيتكلموا، بس مش عشان اعجابهم بالفستان، عشان مفاجاه التغيير. وانت كمان هتتعودي، وزي ما بتختاري كلمات الاغنيه ولحنها لازم كمان تختاري الفستان المناسب لها. تفتكري ده ممكن يحصل؟ هيحصل، وبكره تقولي لو حيقلت. الساعة بقت 4:15 واحنا معادنا مع مدام رينيه الساعة 5. على فكرة مدام رينيه مش بس بتفصل الفستان، لا انت كمان بتصممه. يلا بينا. يلا ودلوقتي يا سادة يا كرام هقدم لكم افراد التخت. اتفضل يا سي محمد. سي محمد العقاد احسن قانونجي في مصر. سامي الشوا طبعا غني عن التعريف. ده استاذ عظيم. اما سي محمود رحمي، اما على العود فالعبد لله. يبقى باقي مين؟ المطربة الصييطة طبعا. ودي حاجة تتنسي؟ لا احنا اللي بنتنسي، الظاهر ما عادش لينا عوز. بس يا صابر كلامك على رجالتي يا وشيخ ابراهيم، بس انا مش سايب بلدي وناسي ونازل مصر عشان اسي. لا انا اكرم لي ارجع بلد احسن. استنى بس يا صابر، استنى بس يا صابر، يا صابر انا لسه ما كملتش كلامي. ما هو لازم يبقى في مذهبية. اتفضل يا شيخ ابراهيم، اتفضل يا شيخ خالد، والمفروض الاثنين دول كمان كانوا يتفضلوا. اطلع انت يا خالد. وانت انت يا شيخ ابراهيم. معلش اصلني حاسس اني تعبان شوية. تحب الاجل البروفة شوية يا شيخ ابراهيم؟ لا يا صبجة فندي، نادي على ام كلثوم وابتدي البروفة. خد مكانك يا شيخ خالد. اتفضلي يا ام كلثوم. رجعك يا ابني؟ ابدا يا خلفاء. امال فين الجماعه؟ في شغلهم. وانت ليه مش معاهم؟ انا دقه قديمه ما ينفعش مع الموضه. مين قال كده؟ انا اللي قلت. يا سلام عليك يا صابر، طول عمرك كده تقول كلام غريب. اصلني مجنون يا خلفاء. يا ابني بعد الشر عليك، هو فيه مجنون يقول على نفسه مجنون؟ على كل حال انا فكرت كويس ونويت اني لله اخد بعضي وارجع من الفجر على طماش وانا داخل الم هدوم. استنى بس، فكرتني بالحبايب، نفسي ازورهم انا كمان. لكن قول لي، عمك الشيخ ابراهيم وافق على كده؟ دول داخلين على معمعه شغل زي ما بيقول. ما ظنش انهم محتاجين. مش معقول. ايه هو اللي مش معقول يا فاطمة؟ اني جاي لوحدي؟ صابر برضو رجع لوحده. هو فين؟ جوا في اوضته. طب تعالي نتكلم جوا، مش عاوز حد يسمعني. فاطمة اني خلاص هبطل. تبطل ايه؟ الانشاد، شغلي في البطانة يعني. وتبطل ليه؟ طول السكة وانا بقول لنفسي يا ريت فاطمة ما تسألنيش السؤال ده. والله ماني فاهمة حاجة، هتسيب بنتك توقف تغني لوحدها يا شيخ ابراهيم؟ لا يا فاطمة، طول ما انا عايش مش هتبقى لوحدها، انا معاها هقعد قدامها اراجبها من الصالة ناولين شلبي. انما يعني اشمعنى فكرت تبطل دلوقت؟ لأن دلوقتي مش زمان يا فاطمة ولا زمن صابر، واللي عنده مخ يعرف إمتى يبطل. يا أبو خالد، نفس الكلام اللي سمعته منك لما كنت بتعلم خالد الإنشاد. كان نفسك يبقى صيد كبير يا شيخ ابراهيم. أم كلثوم عوضتني، عوضتنا كلنا، وكل يوم بتكبر أكتر وأكتر. بفضلك أنت اللي خدت بقيتها وعلمتني. والعود اخضر، النخلة طرحت، أنا عاوز إيه أكتر من كده؟ يعني أنت مش زعلان إنك خلاص هتبطل إنشاد؟ عارفة أنا عاوز إيه دلوقتي؟ عايز أنام. امسك اوصل له 4 برتقالات واطوم له حالي. حاضر. هو صاحي في اوضته مش كده؟ ايوه اتفضل. اظن محدش يجرؤ بيجي يزورك في الوقت البايخ ده غيري. محدش بيجيني خالص. ما تخليها، خليها. ما حبش اتكلم وانا بسمع، خصوصا لما يكون اللي بيغني سي عبد الحمولي. جبت لك برتقال اكرهه. هتشربه، ده هيفيدك. لاحظ ان والدي كان طبيب، يعني الطب في دمي. ولا لك علاقه بيه خالص. طيب جبت لك موز. اخبارها ايه؟ متالقه وكل يوم بتزداد تالق. كان نفسي احضر اليوم العظيم ده اللي تجتمع فيه البلاد على ان مفيش صيته زيها. هيحصل ده قريب. عاوز تخلص مني يا رامي؟ لا اعوذ بالله، انا اصلي ما احبش اشوف الشيخ ابو العيله المريض. خف انت وانا احبك زي زمان. نادرين عليا لو خفين نضربك بايدي. وانا بقى مستني الضربه دي. ايه رايك؟ امسك. عرفت انها عملت تخت؟ الشيخ براهيم فات عليا وخد رأيي قبل ما يكون التخت، بس مش عارف يا ترى النتيجة هتكون ايه. ما تقلقش يا رامي، هتكون عظيمة. بكرة تقول ابو العيلة قال لي. ايه العظمة دي يا سلطانة؟ البلنج صحيح اتفرجت على المسرحية؟ ودي حاجة تفوتني؟ طب فرصة انك موجود، هغير هدومي ونروح مع بعض المشوار. تحت امرك. هنعدي على محمد الاصابي. ما بلاش يا سلطانة. ليه بقى؟ آخر مرة رحت فيها لأبو العيلة حصل له اللي حصل له، وبعد كده زعلتي. أصلك نايم على ودانك مش عارف اللي بيحصل. دول بيحاربوني يا باجد. عرفت آخر الأخبار؟ أيوة ستي. الأصابجي عمل لها تخت وبأحسن آلاتية، وهو نفسه بيشتغل عواد فيه. الأجهى من كده بقى إن هو توسط لها عند مدير مسرح دار التمثيل العربي عشان يأجر لها يومين في الأسبوع، نفس المسرح اللي انا بشتغل عليه بهجت. مين اللي قالك؟ المدير بنفسه لما اتصلت بيه عشان يحجز لي الموسم اللي جاي عشان اعرض على المسرح. يا بنت الايه، يعني هتغني على مسرح دار التمثيل العربي؟ بتشب، عايزه تعمل راسها براسي وهو بيساعدها. افوت دي بقى للاصابجي؟ لا طبعا، بس انا من غير بسبسه خلاص هروح له لوحدي. السلطانة. أيوة السلطانة يا قصب. ما بتسألش قلت أجي أسأل. أنا مش بعتلك بدل المرسال 10 اللي أنا عايزاك. أصلا أنا ما أنا كنت لو مش عايزني أدخل حصلني. أم كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي ومكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤيا إذاعية للمخرج علي عبد العال.